ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا عفوا وعافية لنا وله يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. أبطل يا ربنا عينا أصابته في مقر العمل أبطلها يا ربنا قوية نافذة أبطلها يا ربنا قوية نافذة أبطلها يا ربنا حاسدة حاقدة أبطلها يا ربنا حاقدة حاسدة أبطلها يا ربنا ممرضة أبطلها يا ربنا مهلكة أبطلها يا ربنا مهلكة أبطلها يا ربنا ممرضة أبطل يا ربنا عينا أصابته في مقر العمل أبطلها على النشاط والحيوية أبطلها يا ربنا على النشاط والحيوية أبطلها على الأخلاق الفاضلة العالية وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. أبطل يا ربنا عينا أصابت في مقر العمل أبطلها قوية نافذة أبطلها حاسدة عاقدة من الأقران من الأصدقاء أبطلها حاسدة أبطلها حاقدة أبطلها أصابت عند علو مرتبة ومكانة أصابت على أخلاق عالية أصابت على قبول لك عند الناس فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل يا ربنا وسوست أبطل يا ربنا خوفت أبطلها أقلقت وأهلكت أبطلها ضرت أبطلها ضرت وما نفعت أبطلها يا ربنا خفضت وما رفعت أبطلها يا ربنا قبضت وما بساطت أبطل يا ربنا عينا أصابت في مقر الأمل أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا ربنا نافذة أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا أصابت في مقر العمل أصابت قوية أبطلها يا ربنا أبطلها أثرت على القلب أبطلها يا ربنا أثرت على القلب أثرت على القلب أثرت على الصدر أبطلها يا ربنا دخلت في الأحشاء دخلت في الأحشاء دخلت في الأحشاء أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها بين الكتفين أبطلها بين الكتفين أبطلها يا ربنا مهلكة أبطلها يا ربنا مقلقة أبطلها يا ربنا موسوسة أبطلها يا ربنا مخوفة أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا مبعدة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطلها يا ربنا قاتلة أبطل يا ربنا هذه العين أبطلها يا ربنا من القلب أبطلها يا ربنا من الصدر ابطلها يا ربنا مدوخة ابطلها يا ربنا مصدعة ابطلها يا ربنا مقلقة ابطلها يا ربنا موسوسة ابطلها يا ربنا مخوفة ابطلها يا ربنا للصدر مضيقة للصدر مضيقة وللقلب مخوفة يا ربنا وللفكر موسوسة ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا ابطلها ابطل يا ربنا عينا أصابت في مقر العمل أصابت في مقر العمل ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا هذه العين من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب ابطل يا ربنا هذه العين ابطلها يا ربنا نافذة ابطلها يا ربنا حاسدة ابطلها يا ربنا حاقدة الله أكبر ابطل يا ربنا هذه العين اللهم أخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا افقع يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا دما وصديدا اخرجها يا ربنا جشاء اخرجها يا ربنا مع الانفاس اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا علقا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من مسام الجلد اخرجها يا ربنا من منابت الشعر اخرج يا ربنا هذه العيون أصابت فتحكمت أصابت أصابت فتربطت في الجسد اللهم أبطلها يا ربنا يا واحد يا صمد فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية ابطلها يا ربنا تجري في العروق ابطلها يا ربنا تسري في الجسد ابطلها يا ربنا تمشي في الجسد ابطلها يا ربنا ربطت في الجسد ابطلها يا ربنا تثمرت في الجسد ابطلها يا ربنا تثمرت في الجسد اقلعها وانزعها يا ربنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا انزع يا ربنا هذه العين وارحم ضعفه يا ربنا واشفه يا ربنا انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا انزعها انزعها يا ربنا من صديق انزعها يا ربنا من رفيق انزعها يا ربنا من المعارف انزعها يا ربنا من الاقارب انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا موسوسة انزعها يا ربنا مخيلة انزعها يا ربنا مقلقة الله اكبر انزع يا ربنا هذه العين انزعها يا ربنا بحولك انزعها يا ربنا بقدرتك، انزعها يا ربنا بقوتك، انزعها يا ربنا بأمرك، اقضي يا ربنا هذه العينة، اقضي يا ربنا عملها، اقضي يا ربنا ضرها، اقضي يا ربنا خوفها. اللهم سكينة وطمأنينة له ولنا جمعينا يا ربنا، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اقضي يا ربنا العين، اقضها يا ربنا، اقضها، اقضي يا ربنا النظرة، اقضي يا ربنا النظرة، ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر. اقضي يا ربنا هذه النظرة، اقضي يا ربنا هذه العين، اقضها يا ربنا، اقضها يا ربنا، اقضها يا ربنا على تفوق، اقضها يا ربنا على تفوق وعلى قبول وعلى توفيق. اللهم اقضي يا ربنا هذه العين، اقضها يا ربنا واخرجها، اقضها يا ربنا واخرجها، اقضها يا ربنا واخرجها، اقضها واخرجها. اصابت في مقر العمل، اصابت في مقر العمل، اصابت في مقر العمل. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرج اثارها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها يا ربنا. ثم نظر ثم عبس وبسر، ثم نظر ثم عبس وبسر، انها ترمي بشرر، انها ترمي بشرر. اطلها يا ربنا، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا لهبها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا جمرها، اطفئ يا ربنا جمرها، اطفئ يا ربنا لهبها، اطفئ يا ربنا لهبها، اطفئ يا ربنا نارها، اطفئ يا ربنا جمرها. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا قابضة للصدر، اطلها يا ربنا معسرة للامر، اطلها يا ربنا ممرضة للجسد، اقلها يا ربنا مشوشة للفكر، اقلها يا ربنا موسوسة للخاطر وكاسرة، اقلها يا ربنا حاطمة، اقلها يا ربنا حارة، اقلها يا ربنا سامة، اقلها يا ربنا لامة، اقلها يا ربنا قاتلة، اقلها يا ربنا قاطعة. الله أكبر. اقضي يا ربنا هذه العين، اقضها يا ربنا واخرجها، اقضها يا ربنا نابضة، اقضها يا ربنا نابعة، اقضها يا ربنا مخوفة، اقضها يا ربنا مزعجة، اقضها يا ربنا مقلقة. الله اكبر. ابقى يا ربنا هذه العين، ابقى يا ربنا من القلب، ابقى يا ربنا في القلب يا ربنا، وفي الصدر يا ربنا، وفي الاحشاء. دخلت مع لقمة، دخلت مع لقمة، دخلت عند الحديث والبيان والفصاحة، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه، فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته. علمه البيان، علمه البيان، هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق، لعلى خلق عظيم. إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، وزاده بسطة في العلم والجسم. اقل يا ربنا هذه العين، اقلها يا ربنا قوية، اقلها يا ربنا نافذة، اقلها يا ربنا نافذة، اقلها يا ربنا ناشبة، اقلها يا ربنا ملفوفة ومربوطة ومبرومة، اقلها يا ربنا، اقلها يا ربنا في الأحشاء. اللهم اقلها يا ربنا، اللهم احلل يا ربنا عقدها، اللهم فك مرابطها. أصابت في مقر العمل، أصابت في مقر العمل، أصابت في مقر العمل، اقلها يا ربنا. أصابت على التوفيق، أصابت على رتبة ومكانة، أصابت على القبول، أصابت على التوفيق، أصابت على الفصاحة، أصابت على البيان، أصابت على الأخلاق. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا ضارة، أخرجها يا ربنا سامة، سامة سممت الجسد، سممت الأفكار، سممت الفكرة والجسد. اللهم أبطلها يا ربنا، خوفت خوفت خوفت خوفت، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا مخوفة. اللهم أبطلها مقلقة، بسم الله بسم الله. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أبطلها يا ربنا. أصابت في مقر العمل، أصابت في مقر العمل، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا دامة، أبطلها يا ربنا حارة، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا قاتلة، أبطلها يا ربنا قاطعة، اللهم أبطلها ممزقة، اللهم أبطلها مهلكة، اللهم أبطل عينا منتقمة، اللهم أبطل يا ربنا عينا منتقمة، منتقمة منتقمة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، أبطل يا ربنا عملها، اللهم أبطلها يا ربنا، تضيق الصدر عند الدوام، عند الدوام تضيق الصدر عند الذهاب للعمل. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها نافذة، أبطلها تمرض، تمرض الجسد، تمرض الجسد، تمرض الجسد، وتشتت الفكر، وتشتت الفكر، وتخوف القلب، وتخوف القلب. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، وسوسات وسوست ضرت وما نفعت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها بحولك، أبطلها يا ربنا بحولك، أبطلها يا ربنا بقوتك، أبطلها يا ربنا بقدرتك. اللهم أبطل أثرها في هذه الساعة يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها بحولك يا ربنا. يا ربنا هذا مغتسل بارد وشراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. بسم الله بسم الله، فقد يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، فقد يا ربنا الآثار، آثار هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا مولانا، اللهم أبطلها يا ربنا. يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. اللهم أطل يا ربنا هذه العيون، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، اللهم أطلها وأخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا، أخرجها يا ربنا من مسامي الجلد، أخرجها يا ربنا من منابت الشعر، أخرجها يا ربنا علاقا وعراقا، أخرجها يا ربنا جشاء، أخرجها يا ربنا مخاطة، اللهم أخرجها من الأطراف، اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله، أخرجي يا عينا، أخرجي بأمر الله، أخرجي يا عينا، أخرجي يا عينا بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا في هذه الساعة، اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اخرجها يا ربنا واخرج شيطانها بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أخرج العين أخرج عينا بأمر الله أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرج العين يا ربنا اللهم أخرج العين يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا أصابت في العمل أصابت من الأقارب أصابت من المراجعين أصابت أصابت من الأقران في العمل أصابت من الأقران في العمل اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا مولانا أخرجي عينا بأمر الله أخرجي أخرجي أخرجي اللهم حل عقدها يا ربنا اللهم حل عقدها يا ربنا اللهم فك مرابطها يا ربنا من من من من سرة البطن ومن أسفل الظهر اللهم فكها يا ربنا من القلب فكها يا ربنا من القلب خوفت خوفت أرعبت أرهبت اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها من الأحشاء اللهم أخرجها من الأحشاء مربوطة ومعقودة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا اقلعها يا ربنا زعها يا ربنا زعها يا ربنا من البطن انزعها يا ربنا من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر ومن القلب فكها يا ربنا من الدم يا ربنا ومن العظم والمفصل يا ربنا ومن الرأس فكها من الرأس من الدماغ من الدماغ يا ربنا ومن الفكر يا ربنا من السمع والبصر اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها سببت السكر والضغط سببت امراض القلب سببت الاما واوجاعا سببت خوفا خوفا خوفا خوفا ووسوسا ورعبا ورهابا الله اكبر فيها عين جاريه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك له يا ربنا فيما حسد عليها وفيما نظر عليها وفيما أصابته العين العين العين عليها فتبارك الله بارك له يا ربنا بارك له يا ربنا في علمه في علمه في فقهه في فقهه بارك له يا ربنا في التوفيق في التوفيق وفي القبول وفي القبول بارك له يا ربنا في الأخلاق العالية بارك له يا ربنا بارك له فيما أتيته بارك له فيما أتيته بارك له فيما أتيته إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وما توفيقي إلا بالله علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله إلا بالله اللهم يا ربنا اللهم أطل هذه العين اطلها يا ربنا أصابته اطلها يا ربنا تغلغلته اطلها يا ربنا توغلته اطلها يا ربنا تشبثته اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا تشعبته اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا نغزته اطلها يا ربنا تحركته اطلها يا ربنا في الأحشاء اطلها يا ربنا في الأخلاف اطلها يا ربنا في الأحشاء اطلها يا ربنا في المسالك اللهم اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا وارة اطلها يا ربنا سامة اللهم اطل العين واخرجها اللهم انزعها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم يا ربنا اخرج شيطانها افقع يا ربنا هذه العين اخرج هذا من وصديده افقع يا ربنا واخرجها فانفجرت فانبجست بسم الله افلقها يا ربنا افلقها يا ربنا افقعها يا ربنا افلقها يا ربنا اخرجها يا ربنا انزعها يا ربنا بسم الله بسم الله شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا بركة يا ربنا له ولنا أجمعين وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت وجعلني مباركا وجعلني مباركا وجعلني مباركا أينما كنت اللهم اطل العين يا ربنا اطلها يا ربنا سامة اطلها يا ربنا قاتلة اطلها يا ربنا قاطعة اطلها يا ربنا حارة اطلها يا ربنا حادة اطل يا ربنا هذه العين اطل يا ربنا هذه النفس اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه النظرة اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه النظرة اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العين جثمت على الصدر وربطت في البطن وركبت على الظهر واطبقت على الجسد اطلها يا ربنا مربوطة اطلها يا ربنا واخرج اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اللهم اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الموكلة بالعين اخرج يا ربنا الموكلة بال اخرج يا ربنا الموكل اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الفاسق اخرج يا ربنا الكافر اخرج يا ربنا المسلم العاصي اخرج يا ربنا الظالم اللهم اخرجه يا ربنا على وسوسة وخوف على رهبة وعلى جزع وعلى طغيان عظيم للجسد. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به أرعب وأرهب، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى واعتدى وآذى. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا شيطان، اخرج العنك بلعنة الله. اللهم يا ربنا عليك بهذا الشيطان في الجسد، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به على هلوسة، عليك به على خوف ورهبة، عليك به يا ربنا، عليك به على وهم، عليك به يا ربنا على ضر، على دوخة وصداع، عليك به يا ربنا، عليك به على غلبة، على غلبة وعلى قهر، عليك به يا ربنا غالبا قاهرا. اللهم اجعله يا ربنا مغلوبا، اجعله مقهورا، اخرجه واخرج اثره، اخرجه واخرج يا ربنا ما تشبث به وما ربط به. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا عقده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية يا ربنا، وقاية بالواقية